بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يشرع لخلقه، وقد خلقهم وهو أعلم بمن خلق، وجعل لكل مخلوق منا عواطف ينشأ عنها ميل، وجعل له غرائز، وجعل له خيارات في الانفعالات. والحق سبحانه وتعالى لو أراد أن يحجر ميلا على تصرف لما خلق ذلك الميل، ولكنه يخلق الميول لتتم الميول مصالح الكون مجتمعة. فهو حين يمنح القلب أن يحب يعلم سبحانه أن بالحب تنشأ عمارة الكون. فلو لم يحب العالم أن يكتشف أسرار الله في خلقه لما حمل نفسه متاعب البحث والاطلاع والتجربة وكل ما يترتب على ذلك من مشقات. ولو لم يحب الإنسان أن يتقن عمله لما رأيت عملا مجودا، ولو لم يحب الإنسان أبناؤه لما تحمل أيضا المشقة في تبعات تربيتهم. إذن فالحب له مهمة، والله سبحانه وتعالى لا يريد منا أن نمنع الحب، ولكنه فقط يريد منا أن نعلي مطالب الحب، فنجعل للحب مجالاته المشروعة. فلا ينطلق الحب في القلب ليعربد في أعراض الناس، ولكن اجعل الحب موجها إلى خير لا يأتيك منه شر، وإلى خير لا يأتي للناس منه شر. حينما ننظر إلى غريزة حب الاستطلاع نجد أن هذه الغريزة خلقها الله في الإنسان ليصعد ابتكاراته المسعدة في الحياة. لو لم توجد غرائز حب الاطلاع لما تعب المكتشف في أن يبتكر شيء أو أن يخترعه حتى يريحنا. لو لم تكن غريزة حب الاطلاع موجودة لما فكر الإنسان في أن يستعمل البخار ليحمل على الناس مشقات السفر ومشقات حمل الثقيل. ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلي غريزة حب الاستطلاع في مجالها المشروع، فلا يجعلها تجسسا على عورات الناس، وأن يعلي غريزة حب الاستطلاع في مجالها المشروع فلا يجعلها تجسسا على عورات الناس. وغريزة حب المال أيضا جعلها الله في الإنسان. لماذا؟ لأن حبه للمال سيدفعه أن يعمل، وعمله سيفيد الناس أراد أو لم يرد. إذن غريزة الجنس جعلها الله في الإنسان ولها سعاء ليحفظ بها النوع الإنساني، ولكنه لا يريد منها أن تنطلق انطلاقا يلغ في أعراض الناس. إذن فالغرائز خلقها الله لمهمة، والشرائع جاءت لتحفظ الغرائز في مجال مهمتها ويمنع عنها انطلاقاتها المسعورة في غير المجالات. إذن فالميل أمر فطري في النفس البشرية الذي قنن له الحق سبحانه وتعالى. قال أنا خلقت الميل، وخلقت الميل لأشياء عمارة الكون، ولكني أريد منكم أن تصعدوا الخير في هذا الميل. أنا لا أريد منكم حين تعددون أن أطلب منكم كل الميل، ولكني أحب أن تجعلوا الميل في مجاله القلبي فقط، فلا تعد الميل إلى مجاله القالبي. أحبب من شئت، وابغض من شئت، انت حر، ولكن حبك لا يجعل قالبك يسعى الى ان يعطي لمن تحب خير غيرك ظلما. وابغض من شئت، لا يستطيع مقنن ان يقنن للقلب ان يبغض او ان يحب، ابغض من شئت، ولكن بغضك لا تعديه عن قلبك، فلا تعديه الى جوارحك لتلطم من تغضب. يبقى ده انفعال سلوكي، نقول له لا، ابغض من شئت. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه حينما مر عليه قاتل اخيه زيد بن الخطاب لفت نظره جليس له فقال: هذا زيد، قاتل زيد بن الخطاب. قال: وماذا افعل به وقد هداه الله للاسلام؟ انتهت المساله. الا انه لما جه قال له: اذا اقبلت علي الو وجهك عني، فان يعني قلبي كده مش. ام قال له: او عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال: لا. قال: انما يبكي على الحب النساء. حب ولا ما تحب، انت حر بقى، ما دام انت بتكرهني وزعلان مني وغضبان وما يمنعكش ديك ان انا تديني حقي، خلاص زي ما انت حر. اذا فالحق سبحانه وتعالى حينما يخلق ميول القلوب يقول لك: بس اياك ان تعدي ميل القلب الى القالب، خلي ميل القلب كما تحب. كذلك اذا انت تزوجت وبعد ذلك لامر ما كان عندك المرأة الاولى، انا لا اطلب منك انك انت تعدل العدل المطلق الذي ينصب على شيء لا تملكه هو ميل قلبك، ولكن ما يترتب على ميل قلبك انا حر. قسمة: الزمن احكمه، اتصرف فيه، نفقة، كسوة، بشاشة وجه، حسن حديث، كل ده ملوش دعوة بحكاية القلب. وبعد ذلك انت قلبك انت ايه؟ انت حر. ولذلك بعض الذين يحبون ان يظهروا بين الناس بانهم فاهمين القرآن او بيجددوا، يوم يشوف موجة ضد التعدد، نقول له: قبل ما تعمل موجة ضد التعدد شوف السخط اللي جاي للتعدد جاي من ايه، مش جاي من التعدد في ذاته، انما امال جاي من ايه؟ ده جاي من اننا كما قلنا اخذ المؤمن اباحة الله للتعدد ولم يأخذ حكمه في العدالة. لو انه مشى الاثنين مع بعض، العدالة مع التعدد ما كانتش وجدت الازمة دي. فيجي يقول ده ربنا نفسه حكم باننا، بقول ايه؟ فواحدة. الله: فان خفتم الا تعدلوا ايه؟ فواحدة. ثم جاء في ايات اخرى وقال: ولن تستطيعوا ان تعدلوا. بان قال ان خفتم الا تعدلوا فايه؟ فواحدة. ثم حكم اننا لا نستطيع ان نعدل. نقول له: يا من تريد ان تفهم القرآن، اوقف عند هذه الآية ام فرع على عدم الاستطاعة في العدل؟ فقال: فلا تميلوا كل الميت. يبقى اذا ما جابش الحكم اعدلوا ولن تستطيعوا ان تعدلوا، لان ده ما يقولوش مشرع عادي، مش ربنا عال قوي. يبقى اذا لم يفرع على لن تستطيعوا كنت تقول كده، انما هو قال ولن تستطيعوا ولذلك اطلب منكم الا تميلوا كل الميل. يبقى فرع على النفي ولا لا؟ وما دام فرع على النفي يبقى ابقى الحكم ولا سلبه؟ يبقى ابقى الايه؟ ابقى الحكم. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه، يعني لا تعطيها قسمها في البيتوته، ولا تعطيها حظها في النفقه، ولا تعطيها حظها في الملبس، ولا تعطيها حظها في الاقبال والبشاشه والمؤانسه والمواساه. وان تصلحوا وتتقوا، تصلحوا يبقى دليل على ان كان فيه افساد، يعني شوف الاسباب التي جعلتك تفسد والغها خلاص، ثم استأنف تقوى جديده في المعامله على ضوء ما شرع الايه؟ ما شرع الله. حين تصنع ذلك بان تصلح ما افسدت من جعلها كالمعلقه واعطائها حقها في البيتوتة واعطائها حقها في النفقة واعطائها حقها في رعاية اولادها والاقبال على هذا زيدة زيدة زيدة زيدة، يبقى الله سبحانه وتعالى ان اصلحت ما افسدت، ولا تصلح ما افسدت الا وانت تنوي ان تستأنف عملا على منهج التقى، تصلح ما افسدت وتتقي ايه؟ الا اصلحت ما افسدت في الماضي ثم اتقيت الله في الايه؟ في القابل. يبقى الحق سبحانه وتعالى يكون غفورا لما سبق ورحيما بك. فإن لم نستطع بقى، لا هو استطاع هذا ولا هي قبلت أن تتنازل عن شيء من قسمها أو تعمل ترضية له، نقول له بقى يبقى التفرقة هنا إيه؟ واجبة. إزاي بقى؟ قال لك لأن ليس من المعقول أن تحكم الحياة الزوجية والحياة الأسرية بسلاسة من الحديد، تقعد رابطهم كده بسلسله وتقول لهم لا ما تفترقوش، والقلوب متنافره وعدم الالتقاء غير ممكن. قل لي اي رجل يامن ان يعيش هكذا، او اي امراه تامن ان تعيش هكذا؟ يبقى اذا اللي بيقول لا ما يبقاش يقع الصلاه، لا ما مرضاش، نقول له اخ انت عايز تحكم الصله الزوجيه بسلاسل؟ ده صله مبناها السكن ومبناها الموده والرحمه، فإذا عدمت هذه العناصر فكيف ترغم زوجا على أن يعيش زوجة لا يحبها ولا يقبلها، وكيف ترغم زوجة على أن تعيش مع زوج يحبه؟ إذا فالانفصام يجب أن يكون ولا لا؟ ليه؟ أم قال لك يا أخي أنت لما تفرقهم يمكن ربنا سبحانه وتعالى يرزق الزوج بخير منها ويرزق الزوجة؟ وكثير ما حصل هذا الواقع في الحياة، وعاش الزوج مع الزوجة الجديدة سعيد، وعاشت الزوجة مع الزوج الآخر إيه سعيد. والذين تشدقوا بهذا وهاجموا الإسلام فيه يرددون ما كان عند الغربيين من آثار فهم للمسيحية، ولذلك يقول لك ده جدة إيه، جدة نصارى. نقول له يا أخي أهم اضطرتهم الأحداث إلى أن يشرعوا الطلاق، لأن أحداثا وقعت في الأسر ما كان لها حل إلا أن يطلقوا، فكأنهم ذهبوا لمذهب الإسلام لا على أنه إسلام، ولكن على أنه هو الحل الوحيد لإيه؟ لمشاكله. فإذا ثبتت في جزئية أن الذين يهاجمون جزئية من جزئيات الدين يضطرون إليها تحت ضغط الأحداث، نقوم نقول له يا أخي ما تبقاش بقى تتعجل وتتسرع وتحكم على قضايا الدين بإيه؟ بأنها مش نفعة، لأن الله أرغم من لم يكن مسلما على أن ينفذ قضية إيه؟ قضية إسلامية. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لأن ربنا عنده فضل واسع، برضو يجيب للزوج زوجة تشبع غرائزه وموت، ويجيب للزوجة برضو زوج إيه؟ حتى يقبل دمامته، يقبل قبحها، يجعله الله ينظر إلى ناحية الخير والجمال فيها، ويمكن يكون رجل عض بجمال امرأة كان متزوجها وخيالته وتعبته ورعببته، وبعد ذلك يبقى الشوق بتاعه الايه؟ الشوق بتاعه إلى واحدة أمينة عليه، واحدة يطمئن كده لما يسيبها في البيت، واحدة لما يبقى مغترب ولا أي حاجة الفرمة يلعبت في عبه، يوم لما يلاقي واحدة بالشكل ده على أي لون من ألوان الجمال يبقى مبسوط ولا لا؟ لأن الله أعطاه ما عض بسببه وجعله. وإن يتفرقا يغني الله كلا إيه من سعته، وكان الله واسع. اوعى تقول إن ربنا ما عندوش اللي يريح الناس، هو عنده اللي يريح الناس، بس الآفة أن صيدلية منهجه ملآنة بالأدوية، بس مين بيتعاطى هذه الأدوية؟ وكان الله واسعا ايه حكيم، يعني ومن الحكمة انه ما يرغمش اثنين يعيشوا مع بعض وهم كارهين ولا فيش منهم مودة ولا ايه ولا رحمة. وبعد ذلك يعقب بآية فيقول ولله ما في السماوات وما في الأرض. الله، قول لي بقى اللي يرضي الزوج لما يفترق واللي يرضي الزوجة لما تفترق، أتطيق الدنيا بمطلوب هذا أو مطلوب تلك؟ طب هو ربنا له ملك السماء والأرض، يقول له حيرضيهم إزاي؟ يا طب رأي من ساعته يجيب إيه؟ قال لك ما هو ربنا له ملك السماء والأرض، يجيب جال اللي إيه؟ مش ما عندوش؟ ولله إيه؟ ما في السماوات وما في الأرض، مش حاجة خارجة عن ملكه. وبعد ذلك يروح جايب لك ده وجايب لك دي هنا، فالاثنين ربنا إيه؟ يرضى عنه. ما بنشوفش واحد يتجوز واحد وتقعد ما تخلفش وتبقى عقيم ومش عارف ايه، وبعد ذلك يبقوا بقى قبل التحليلات ما تطلع ولا بعد التحليلات اللي ما تطلع ما بتغلط رخرة، يوم يقولك ده العيب منه وده العيب منه ومش عارف، وبعدين ده يفتر يوم دي تتجوز وده يتجوز، يوم ده يخلف ودي تخلف، الاثنين المسألة كلها مرادات الله لا اكتمالات أسباب. يعني لازم ننظر على أن المسألة مش اكتمال أسباب يفرض على الله أن يكون المسبب، لا، ده مرادات مسبب الأسباب. لله ملك السماوات والأرض، شايف كده؟ يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، شايف كده؟ ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا، يجيب له بايه بنين وايه وبناء، ويجعل من يشاء عقيما. اربع مقادير تأتي على الرجل والمرأة. الرجل لما ربنا يهب اناث بيبقى مبسوط، ولما يهب ذكور بيبقى مبسوط، ولما يهب ذكور واناث يبقى مبسوط قوي، مش كده؟ ان وهبوا ذكور المرأة تحن الى ان يبقى لها بنت، مش كده؟ وان وهبوا اناث يقولوا عايزين ولد، وان جاب لهم ذكور واناث تجد الحالة التي تقر بها العيون عادة مؤخرة، والحالة ان النفس تزهد فيه قربها الى اوليات الهبة. فقول يخلق ما يشاء، وبعدين جاب الحاجة اللي هي يعني يهب لمن يشاء ايه ويهب لمن يشاء، وبعدين جاب القمة ويزوجهم ايه شب بقى، وبعدين جاب القدر الرابع اللي بيجري على خلقه هو ايه، ويجعل من يشاء عقيم. طب اشمعنى سررت بقدر الله لك حينما وهبك اناثا، وسررت بقدر الله لك حينما وهبك، وسررت اوي اوي بقدر الله لك حينما الاثنين ذكران واناث؟ طب واشمعنى ما تسرش بقدر الله حينما يجعلك عقيما؟ ليه تاخد القدر اللي على كيفك وبعدين اللي مش على كيفك ترده؟ طب ده الاثنين قدر ربنا الاربعة. طب ما انت ده لو انك نظرت الى هذا وقلت هو يخلق ما يشاء وتقولها كده ويجعل من يشاء عقيمة بايه؟ باستقبال لقدر الله، زي ما اقر العين بالاناث واقر العين بالذكور واقر العين بالذكران والاناث، تقول لازم برضو يقر العين بايه؟ ويجعل من يشاء عقيمة. دي خدها على انها ايه؟ واقسم لكم لو ان انسان يعني او زوجين اثنين اخذ قدر الله في هذه كما اخذها في غيره، في الثلاث اشياء دي برضا، الا رزقهم الله. لا اقول بنين وبنات يتعبوا في حملهم وفي تربيتهم ويلضوهم، لا ده هيجيب لهم ناس كده يخدموهم متربيين جاهزين، انما اللي بيجعل المسألة انه يعيش مثل هؤلاء ساخطين على الله يوم يجعلها سخط. انا عند ظن عبدي ايه؟ انا عند ظن عبدي بيه. اذا فالحق سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الارض. بقول لله ايه؟ ما في السماوات وما، اوعى تقول حي وان يتفرق يغني الله كل من سعته. دي ليه؟ يقول لك لن يضيق كون الله بما يكون فيه سعة للزوج وما يكون فيه سعة لمين؟ للزوجة. اذا فواجب عليك ايها المؤمن ان تطيع منهج الحق كما أطاع ما في السماوات وما في الأرض منهج الحق. إزاي؟ قال لك أنت مصالحك كلها مين اللي بيعملها لك؟ ده سخر لك أشياء ليست في طوق قدرتك. بالله أرغمت الشمس على أن تشرق لك بالضوء والحرارة؟ طب أرغمت الماء أن يتبخر كده وينزل لك مطر مكرر؟ أرغمت الريح أن يهب عليك؟ ضربت الارض لتقول لها غذي ما اضعه فيك من بذل من العناصر عشان تجيب نبات؟ طب ايدي اللي ما في السماء وما في الارض كل ديا مسخرة ولا مش مسخرة؟ مسخرة. فلو اردت الاستقامة في امرك لكنت مسخرا فيما جعل الله لك فيه اختيار. تقول له انا مختار يا رب صحيح، لكن انت عايز مني ايه؟ عايز كذا، انا حابة زي المسخر فيها امشيها تمام. يبقى الكون ينسجم لك كما انسجم الكون المسخر المقهور المسير. ولله ما في السماوات وما في الارض، دي يريد ان كل شيء مملوك لله وفي طاعته، فلا تشذ انت عنه ايها السيد، لان كل ده بيخدم مين؟ كل اللي في الكون بيخدمك انت، بيصب في خدمتك. طب ما تشوف السيد ده ماشي كما اراده الله ولا لا؟ ولذلك الكون انسجم ولا ما انسجمش في القوانين الكلية؟ حصل خلل ما حصلش الخلل؟ السماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط، إن أردتم أن تستقيم لكم أموركم الاختيارية فانظروا إلى الكون. أشياء المسخر فيها وتعمل ما يحصلش منها إيه؟ خلل أبدا. إما الخلل جاي من إيه؟ جاي من الاختيارات حين تختار في غير منهج الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ووصيناكم أنتم رقيه أن اتقوا الله. اتقوا الله يعني التزموا أمره والتزموا نهيه. التزام الأمر والتزام النهي ده مش بيجي حدد الاختيارات، اجعلوا اختياراتكم خاضعة لمرادات الله منكم. اجعلوا اختياراتكم خاضعة لمين؟ ليه؟ قال عشان تبقوا زي الكون اللي انتوا فيه، يبقى كل حاجة ماشية ايه؟ ماشية تمام منتظمة، وهندسة الكون لا خلل فيها ولا اضطراب، كلها ماشية بنظام الوحي. وهذه القضية انا ما جبتشهاش للمسلمين بس، ده انا قايلها قضية كونية عامة جاء بها كل رسول. اتقوا الله، اطع امره واجتنب ايه؟ نهي. لماذا؟ لتحكم اختياراتك بمرادات مين؟ ربك. فإن حكمت اختيارات بمرادات ربك انسجمت انسجاما مع الكون المسخر لخدمتك. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ما قالش شرعنا، ما قالش فرضنا، جاب كلمة وصينا. والتوصية دي ايه؟ ايه التوصية دي؟ لما يجي انسان يكون عنده اولاده بيحبهم ثم حضرته الوفاة واحس بان الموت مقبل، بيعمل ايه؟ يوصي. التوصية دي بيقول لهم كل قضايا الحياة ولا بيجيب لهم بروز القضايا اللي هي يقول لهم يا اولاد انا دلوقتي بستقبل ربي وانا محبكم وانا مشاركت تجارب الدنيا، انا اوصيكم بكذا وكذا. يقوم يركز الخلاصة الخيرية في كل تجاربه ويقولها. فكأن الله بيقول انا وصيت، وصيت يعني جبت خلاصة الايه؟ ولذلك نجدها صحيح متمشية. ليه؟ لان المجتمع الايماني عبارة عن اسر مكررة، والاسر قوامها مين؟ الوالدين اللي بيجيبوا اولاد. اذا يوم ما دي الخلية دي تسلم يبقى سلم الكون كله ولا لا؟ سلم. يبقى دي عايز وصية ولا لا؟ كما ان الكون ده كله مكون في الانسان من تكرار اسر، والاسر من والدين، والوالدين الزوج والزوجة. نبقى لما نبني الأسرة على سلامة تبقى تيجي الكون كله الإنساني مكررات سلامة. وما دام تيجي مكررات سلامة يبقى كون مستقيم ولا كون مستقيم؟ ولذلك قال ولقد وصينا. وصينا يعني ايه؟ وكلمة وصية كمان دي تشعر بحب الموصي للموصى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ووصيناكم أيضا أن اتقوا الله. اتقوا الله يعني إيه؟ افعلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. ليه؟ لتحكموا حركة اختياركم بمنهج ربكم. فإن حكمتم حركة اختياركم بمنهج ربكم صرتم مع الكون كأنكم مسخرين لإيه؟ للقضايا المصلحة والقضايا الخيرة. وإن تكفروا، ما هي تكفر مقابلها إيه؟ تتقوا عن الإيمان. وإن تكفروا فإن الله غني. لا تعتقدوا أيها المخاطبون بمنهج الله أنني أحننكم على الإيمان لأني في حاجة إلى إيمانكم، ولكني أريد منكم فقط أن تكونوا مجتمعا سليما، مجتمعا سعيدا. إن تكفروا بقى لا تسمعوا هذه الكلمة، فيظل الملك كله لله، وستظل أيها المتمرد على منهج الله في حكم اختياراتك بمنهجه ستظل أيضا في قبضة مرادات ربك. لن تتحكم لك في مولد، ولن تتحكم لك في ممات، ولن تتحكم لك في مقدورات. ولذلك الكون اللي أنا بقول لك عليه كن ثابت وكن سليم، وقول أفلم ينظروا أفلم ينظروا أفلم ينظروا، لكن تلاحظ أنه يأتي في لحظة من اللحظات فيجعل كونا من كونه يختل نظامه. تلتفت تلاقي الارض المستقرة وجعل فيها رواسية ان تميد، يوم يخليها تضطرب في يوم في حتة كده، يروح عامل فيها زلزال، عامل ايه؟ مفرتك الدنيا بالمباني. الله، ليه؟ عشان تفهم ان الدنيا مش محكومة حكم آلف، ده هي محكومة صحيح بالاسباب، ولكن زمامها لا يزال في قيومية المسبب. يقدر يقول له انا لخبطها لك دلوقتي. ولذلك مرة تلتفت تلاقي شوية زوابع تراب وشوية زوابع رمال راحت قافلة الجو كله، بحيث ان مفيش واحد يقدر ايه ينظر منه. يقول لك يعني انا اقدر ايه القوانين دي اعملها لك ايه؟ يوم يجي مثلا البلاد اللي عايشة على ان امطارها دائمة والمطر عمال يغذي الارض والخضرة على الجبال ولا تجد شبر واحد اسمه مش فيه خط، يوم يجي يقول تفتكروا انها المسألة ميكانيكة؟ لا، يوم يجي ويروح عامل فيها جفاف ومنع المطر، تقوم تلتفت تلاقي الارض صوحت من نبتها ومبقاش فيها نبت والمواشي عماله تموت، عشان يقول لهم ده مش ميكانيكا، ده مرادات مريد. يروح عاملها ولا لخبطها ليه؟ خلاص انتهى. يجي مثلا الارض هي كويسه وبعدين يلتفت تلاقي عامل ايه؟ فوهها بركان كده وطالع حمم وعمال والناس تجري. لا لا لا لا لا لا. الله. ولذلك قلنا زمان علشان تعرف ان عقل العاقل في اختياراته ومراداته ما بينجيش من حاجة. ولذلك قلنا لما بتحصل زلازل في بعض المناطق اول من يحس بها قبل ما تقع الحمير، والانسان قاعد كده تروح متدربك على دماغه بعقله عشان يقول اوعى تفتكر ان المسألة كده ما هيش ميكانيكي. وان تكفروا فان لله ما في السماوات، برضو كرر ما في السماوات ايه بقى الاولى عشان تثبت ايه؟ تثبت ضرورة الطاعة لمنهج الله عشان تنسجم مع الكون. لله ما في السماوات وما في الارض، يبقى زي تراخى عشان تطيع. والتانية عشان يثبت انه غني. اوعى تقول ده تكررت لله ما في السماوات وما في الارض ثلاث مرات في الآية، نقول له لا ده تكررت ليه؟ اتكررت هنا لتثبت معنى وهنا لتثبت معنى اخر. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك قال وكان الله غنيا حميدا، أنا غني عنكم فاكفروا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنا غني عنكم. يبقى لله ما في السماوات وما في الأرض الأولى أثبتت إيه؟ حيثية أن تطيعه، خلاص. والثانية حيثية أنه مستغنى عنك. طب والثالثة ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لله ما في السماوات وما في الأرض. قال لك الأولى أثبتت وجوب الطاعة، والثانية أثبتت الإيه؟ الغنى، والثالثة دي بيطمنك على أنه حيحفظ لك مقومات حياتك. إياك أن تظن أن الشمس تمرد عليك يوما ولا تشرق، أو الهواء يتمرد عليك يوم يقول من الشابه، أو الأرض تظن عليها بعناصرك. ليه؟ لان دي كلها لمين؟ لله. الله اللي ايه؟ اللي خلق وجعل فيدي وقدر لك ايه؟ قوتك. الله. يبقى اذا بده يثبت انه ايه؟ انه عبد. ولذلك قال سبحانه انا وكيل اكفيكم عن كل وكيل. ما معنى وكيل؟ وكيل يعني ايه؟ الوكيل هو الذي يقوم لك بمهامك عشان تقعد انت ايه؟ مرتاح. شوف بقى ربنا بيقول اسمع يا اخي انا الوكيل بتاعك، انا الوكيل بتاع الجبد. الواحد منا يوم ما يجي واحد وكيل يعمل له شغلانه مش عارف ايه ويريحه، يا سلام يبقى مبسوط. طب والوكيل ده ممكن يغلط، يمكن يضطرب، يمكن يخون، مش كده؟ ممكن ما يكونش عنده حكمه، يمكن يترشي. ام قال لك لا، انا ليا ما في السماوات والارض بطمئن على ان مقومات وجودك ثابته. انا مالك الشمس، مش هتقول ابدا الولاد ايه دول انا ما اطلعش عليهم، ومالك المية ومالك الريح ومالك عناصر الارض وكل حاجه، ومدام اني مالك دي فاطمن على اني حفيظ عليك، ومدام اني حفيظ عليك تبقى انت بتحط رجل على رجل لان ربنا وكيل. الله، ايه الحكايه دي؟ ربنا هو الوكيل. قال لك ونعم الوكيل. صحيح. ليه؟ لان وكيل قادر، وكيل ملوش مصلحه. يبقى كفى ولا ما كفاش؟ كفى بالله ايه؟ وكفى بالله. ولذلك احنا قلنا لكم مره ان السماء قالت يا رب ائذن لي ان اسقط كسفا على ابن ادم غيرانه فقد طعم خيرك ومنع شكرك، يعني قاعده متلمذه له. والارض قالت له ائذن لي ان انا انخسف بابن ادم فقد طمع خيرك ومنع ايه، والجبال قالت له يا رب ائذن لي ان انا اندك على ابن ادم، والبحار قالت له ائذن لي يا رب ان انا اغرق بايه ابن ادم. فماذا قال الحق؟ قال لو خلقتموه لرحمتموه. دعوني وعبادي فإن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. الله. يبقى كفى بالله وكيل ولا لا؟ كفى بالله وكيل. ولذلك يطمنك يقول لك أنا قيوم. أنا إيه؟ قيوم يعني إيه؟ مش قائم بس، لا ده قيوم مبالغة في القيام، لان شوف لما الكون كله بقى عايز من يقوم عليه، يبقى كل حاجة عايزة قائم ولا لا؟ يبقى هو قيوم ولا لا؟ قيوم. ولذلك كمان في حتة تانية يجي يقول لك ايه، عبدي اجتهد في العمل وبعدين لما تتعب كده نام ملء جفونك عشان انا لا تأخذني سنة ولا نوم. نام وانت مضطر، نام وانت مضطر، انت عايز وكيل احسن من كده ايه بقى؟ نعم، وكفى بالله وكيلا. ثم يأتي بحيثية اخرى وهي انه غني عن العالمين. مش كفى بس ان هو يقول انا غني وانا اللي خلق الحاجات دي، وان كفرتوا كفروا على كيفكم، لا، ان يشأ يذهبكم. اياكم ان تعتقدوا انكم خلقتم منه ثم شردتم عنه. ما هو في حاجة يقولك هو عملها صحيح انما طلعنا من ايده، لا، ما طلعتوش من ايده. يذهبكم وياتي بايه، وما ذلك على الله بايه بعزيز. قال كده ان يشأ يذهبكم ايها الناس ويأتي بآخرين كده، وكان الله على ذلك قديرا. واحنا قلنا لكل كان اذا رأيتها بجانب الله لا تحمل معنى الزمن، وان حملت معنى الزمن فكأن الله قدير حتى قبل ان يوجد مقدورا عليه. الصفة ثابتة له، مش قدير بس لما خلقك، لا، ولذلك بصفة القدرة خلقك، مش لما خلقك بس بقى قدير، لا، ده كان قدير. وما دام ملوش اغيار يبقى يظل قدير ولا لا؟ ليه؟ له الخلق، الخلق بطل؟ ده الخلق كل يوم موجود ولا لا؟ كل يبقى كان ولا ايه؟ كان ولا يزال. ان يشأ يذهبكم ايها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الله، طب انت عايز ثواب الدنيا، طب اذا قالوا لك ان في عند ربنا ثواب الدنيا والآخرة، طب ما تاخد الزيادة انت، طب ليه تروح للصفقة؟ هو ما قالش انا ما عنديش ثواب الدنيا، برضو عندي ثواب الدنيا، اديك خير واديك صحة واديك مال واديك مال واديك كل حاجة كده كويس، وان اجتهدت بالاسباب تاخد ويبقى لك، ويبقى لك من كان يريد حرص الاخرة نزل له في حرصه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها. هو انا قلت ان الاخرة دي مقابلة للدنيا، يعني اللي ياخد ما ياخديش؟ اما قال لك لا ابدا، انا عندي الاثنين. فيا من تريد ثواب الدنيا ليه تحرم نفسك بحمقك من ثواب الاخرة؟ طب ما تاخدهم الاثنين، يبقى حمق ولا مش حمق؟ يبقى حمق. من كان يريد ثواب الدنيا، وكلمة ثواب الدنيا فيها ملحف، كلمة ثواب دي يعني فيه أشياء تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل. أنت بتقول للشمس اطلع عليا بالحرارة والضوء، بتقول الهواء هب علي تعال، أو يبقى والمطر بينزل ليه؟ إذا أنت بتنتفع وإن لم تطلب منه أن يفعل. يبقى دي فيها أشياء تفعل لك، وفيها أشياء تانية تنفعل لك. يعني ايه الاشياء اللي تنفعل؟ يعني هي في حالها، ان انت استثرتها وانتفعت بها تديك، وما استثرتهاش ولا انتفعت بيه تفضل. الارض موجودة والله، ان حرستها وبدرت فيها تطلع لك زرع، ما حرستهاش ولا بدرت فيه ما تطلع. يبقى دي بايه، تفعل ولا تنفعل؟ تنفعل. يبقى اذا في الكون الذي خلقه الله اشياء تفعله لك واشياء تنفعل لك. اختلافات الناس في الدنيا تقدما وتاخرا وحضاره وبداوه وقوه وضعفا، ياتي في القسم اللي بيفعل ولا في القسم اللي بينفعل؟ اذا تقدم الناس بيجي من ايه؟ فيما ينفعل. اتقدموا في الحضارات لانهم بحثوا في المادة والعناصر وقعدوا يعملوا في المعامل ويطلعوا مش عارف ايه، اذن امرحوا لقسم المنفعل. انما الفعل بيفعل لنا ولهم ولا لا؟ برضو الشمس بتطلع على المتأخرين والمتقدمين والمتحضرين والمطر بينزل وكل حاجة. انما استخدام الاسباب في الاشياء التي تنفعل لك قاصر على مين؟ على اللي بيعمل. تقدم الناس وتأخرهم في الحتة دي. فإن أردت أن تكون متقدما فتعامل مع العناصر التي تنفعل لك. الأمم كلها بتاخد حضارتها من إيه؟ من قسم ما ينفعل لها، وهي والتانيين المتأخرين شركاء في مين؟ فيما يفعل. فإن اشتد طموحنا نجي في اللي بيفعل لنا نخليه برضو ينفعل لنا. نجي في اللي بيفعل يعني هنروح احنا يعني خلاص خدنا حضارة من ايه؟ ممن ينفعل لنا. طيب ونرتكن او في الحضارة نعمل ايه؟ نجي للي بيفعل لنا وبرضو نتفاعل معاه علشان ينفعل لنا. مثلا يعني اسمى شيء نظرية في الحضارة الان او واقع في الحضارة يقولك اشعة الليزر اللي عمالين بيعملوا فيها شبه المعجزات في الطب. اشعة ايه؟ ليزر. اشعة الليزر بتعمل ايه يعني؟ قال لك دي طب اسمها ايه؟ هي ليزر يعني حرف وحرف وحرف وحرف مأخوذ من كلمات تؤدي معنى ايه؟ المعنى ايه؟ تضخيم الطاقة. تضخيم الطاقة يعني في طاقة ايه؟ انا اعمل فيها ايه؟ اضخم. بواسطة ايه؟ عن طريق الانبعاث الاستحساسي. كلمة ليزر دي اللام والياه والزلو زي ما نقول لمتد مأخوذة كلمة اللام دي من كلمة والياه من كلمة والميم من كلمة والدال علشان تدل على مسمى. المسمى ايه ترجمته؟ ليزر يعني ترجمته ايه؟ ترجمته تضخيم الطاقة عن طريق الانبعاث الاستحساسي. يبقى الانبعاث الله هو ايه الانبعاث؟ قال لك ما هو في انبعاث تلقائي. الانبعاث تلقائي يعني هي بتفعل لك وان لم تطلب. انما الانبعاث الاستحساسي انت تحسها على انك تفعل لك حاجه ثانيه. اهو الانبعاث التلقائي متمثل في الشمس بيدي لك ضوء وحراره. دي الانبعاث ايه؟ تلقائي. انت لما قعدت عملت العدسه وجبت كده كم مش عارف ايه انت عملت انبعاث استحساسي حسيته اهجته اثرته اخدتها علشان تفعلها. لما خدت تعمل منها طاقة عشان تسكن لك المية في البيت اسمها ايه؟ ايه اشعة الليزر ده اسمها ايه؟ تضخيم الطاقة عن طريق الانبعاث الاستحساسي للاشعة. لما تيجي لترجمتها تجد ايه بس العنوان طويل فما حبوش يجيبوا الايه العنوان الطويل ام خد من كل كلمة ايه حرف حرف كده وقال ايه ليزر. يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اذا الحضارات كلها جاية عن ايه؟ عن انك تتعامل مع القسم الذي ينفعل لك وتترك ما يفعل لك يفعل لك بطبيعته التلقائية. عايز ترتقي تمام ارتقاء خلي اللي بيفعل لك ينفعل لك. لما يفعل لك ينفعل تبقى ده قمة الايه الأرض. احنا جبناها هنا لايه؟ عشان ايه هنا؟ من كان يريد ثواب الدنيا. كلمة ثواب دي بقى توحي بأن في عمل. ما هي الثواب يعني ايه؟ جزاء على ايه؟ على عمل. يبقى ثواب الدنيا يعني ان كنت عايز ثواب الدنيا تبقى لازم تعمل ولا لا؟ ايه اللي خلانا العمل هنا؟ قال لك كلمة ثواب لأن الثواب جزاء على عمل. يبقى ما فيش واحد بقى ياخد الدنيا كده من دون ايه؟ من دون عمل. يبقى ثواب الدنيا يعني ايه؟ ثواب الدنيا جزاء على ايه؟ على عمل. عايز يا اخويا دنيتك تزدهر وتبقى كويسه لك اعمل ايه؟ اعمل عمل. العمل يديك ايه؟ يديك ثواب. ومن عظمه الحق ولطفه وفضله ورحمته انه قال الثواب ده بتاع الدنيا هنديه للي يؤمن بيا واللي يكفر. للي يؤمن واللي يكفر. وبعدين اخص من يؤمن بثواب باق في الاخره. ولذلك اللي يقولك الدنيا متاع الغرور يديها لك يا سيد خده بس مش هيبقى لك في الاخره ايه؟ في الاخره نصيب. يبقى اذا ناخد من كلمه ايه؟ من كان يريد ثواب الدنيا. يبقى الدنيا مش هتزدهر ولا ترتقي ولا تتحضر فيها الا اذا عملت. لان ربنا قال من كان يريد ثواب الدنيا والثواب معناه جزاء على عمل. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا. يبقى لو بس كده ما دام عايز ثواب الدنيا وعند الله ثواب الدنيا كنا نعملها ولا لا؟ ام قال ويزيد الاخره بقى. ولما تشوف بقى الاخره يبقى حمق لمن يوجد شيء يعطيه شيئا ثم يكثر همته على ايه؟ على شيء واحد. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. الله. كلمه بقى دنيا معناها ايه؟ لانها مهما طالت فهي لان احنا قلنا مهما وصلت فيها اما ان يفوتك نعيمها واما ان تفوت انت النعيم. والى لقاء اخر ان شاء الله.